قال الناظر الشيخ رحمه الله تعالى وكان بعلومه من الدار يسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء: أحدها التسوية في المجلس فيقاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا، أما المسلم فيرفع على الذي فيرفع على الذمي في المجلس. الثاني التسوية في اللفظ أي الكلام، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. والثالث في اللحظ أي النظر، فلا ينظر لأحدهما دون الآخر. رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. نعم، اللي هي قاعدة إيه؟ قال: لكن هذه القاعدة أغلبية بدليل قاعدة ماذا؟ قاعدة ما جاز بعد امتناع وجبه، كقطع يد السارق، كقطع اليد في السرقة. قال: لكن هذه القاعدة أغلبية بدليل سجود السهو والتلاوة في الصلاة، ولذلك يقولون ما جاز بعد امتناع صدق بالوجوب، ومع ذلك فالمعتمد بالوجوب، كما هو ظاهر ما رواه البيهقي عن الشعبي قال: خرج علي رضي الله تعالى عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني، وفي عبارة شرح المنهج بيهودي يبيع درعا، فعرفها علي فقال: هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتيا إلى القاضي شريح وكان من عمال علي، فلما رآه قام من مجلسه وأجلسه، وفي عبارة شرح المنهج أنه أجلسه بجنبه، فقال له علي: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. فقال شريح بعد دعوى علي للدرع: ما تقول يا نصراني أو يا يهودي؟ فقال: الدرع درعي. فقال شريح لعلي: هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: صدق شريح، أي فيما تضمنه الاستفهام الصادر منه من الخبر بأن البينة على المدعي. فقال النصراني أو اليهودي: أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. ثم أسلم، فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس جيد. قال الشعبي: فقد رأيته يقاتل عليه المشركين. قال: ويجري ذلك في سائر وجوه الإكرام كما تقدم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولو كان أحدهما ذميا والآخر مرتدا، فالصحيح أنه يرفع الذمية على المرتد. شرحنا حاجة عشان تهدى، شرحنا حاجة. احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تجاي زعلان مني ليه؟ ده انا بحبك. نسخن بس، نجرب الصوت، نجرب الميكروفون. طيب، اصل سؤر المؤمنين شفاء، فاحنا هناخد شفاء من حضرتك. بص يا سيدي، صلى على النبي. يقول ايه حضرته؟ يقول القاعدة دي أغلبية. قاعدة إيه؟ قاعدة الأصولية أن ما جاز بعد امتناع وجب. يقولون إنها أغلبية. قلنا إنها مسألة خلافية، ما جاز بعد امتناع هل يكون مباحا ولا يكون واجبا ولا يكون مستحبا ولا يعود إلى ما كان قبل الأمر ولا إيه؟ خلاف عند الأصوليين. فقال: لكن هذه القاعدة أغلبية. ما الدليل على ذلك؟ قال: بدليل، ما الدليل على كونها أغلبية وأنها ليست مضطردة؟ قال: بدليل سجود السهو والتلاوة في الصلاة. ما الدليل من هذين الفرعين على كون القاعدة أغلبية؟ ما الدليل من هذين الفرعين، سجود السهو والصلاة، ما الدليل منهما على كون القاعدة أغلبية؟ من يساعدنا؟ نعم، يمتنع سجودا في الصلاة. أيوة، في غير موضع السجود. يزيد، يعني عبارتك صحيحة. هل يجوز للمصلي في أثناء صلاته أن يسجد مثلا بعد القيام للفاتحة، أن يسجد ثلاث سجدات مثلا؟ لا يجوز له أن يفعل هذا، لكن الشرع الذي منعه من أن يأتي بهذه السجدة الزائدة جوز له، بل شرع له أن يزيد سجدة اسمها سجدة التلاوة في أثناء الصلاة. هذا جاز، يصدق عليه أنه جاز بعد امتناع. طيب ما حكم سجدة التلاوة؟ هل هي واجبة؟ ليست واجبة. فيصدق على هذا الفرع أنه جاز بعد امتناع، بعد أن منعك الشرع أن تأتي بالسجدة في غير مكانها أو أن تزيدها على السجدتين من كل ركعة، قال لك يجوز لك أن تأتي بسجدة التلاوة، تسمى سجدة التلاوة. طيب يبقى هذا يدل على أن القاعدة أغلبية. كذلك سجدة الإيه؟ السهو نفس الشيء، يعني سجدة زائدة على سجدات الصلاة المعروفة اللي هي السجدتان في كل ركعة، ومع ذلك رغم كونها جاءت بعد امتناع إلا أنها ليست واجب. هي جازت بعد امتناع ولكنها ليست واجب. فهذان الفرعان يدلان على أن القاعدة أغلبية وليست مضطردة، يعني ليست مستمرة. بدليل قال وهي ولكن هذه القاعدة أغلبية بدليل سجود السهو والتلاوة في الصلاة. ولذلك يقولون ما جاز بعد امتناعها صدق بالوجوب، جاز بعد امتناع صدق بالوجوب، يعني في بعض الأحيان يكون واجبا وفي بعض الأحيان لا يكون واجبا، في بعض الأحيان يكون واجبا وفي بعض الأحيان لا يكون واجبا. يصدق بالوجوب معناه أنه قد يكون واجبا وقد لا يكون. فمن أفراد ما جاز بعد امتناع ما يكون واجبا، ومن أفراد ما جاز بعد امتناع ما يكون واجبا. وهذا كله يعني أن القاعدة أغلبية وليست مضطردة. قال ومع ذلك فالمعتمد الوجوب، الوجوب على أنها قاعدة أغلبية، ومع ذلك فالمعتمد الوجوب، مع ذلك يعني مع كون ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، يعني حتى لا تتصور أن صدق ما جاز بعد امتناع على الوجوب معناه أن الوجوب أفراد قليلة، لا، ده الوجوب أفراد كثيرة. الوجوب فيما جاز بعد الامتناع هو الأفراد الكثيرة، ولذلك هي قاعدة وكل قاعدة لها استثناء. يعني لا تظن أن كلمة ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب وهي أدق من كلمة ما جاز بعد امتناع وجب. ما جاز بعد امتناع وجب ربما توهم الاضطراد، ما جاز بعد امتناع وجب ربما توهم الاضطراد، الاستمرار، عدم الانخراط، عدم الاستثناء. الأدق أن تقول ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، يعني يتحقق في أفراد واجبة. هذه الكلمة ربما توهم أيضا أن الأفراد الواجبة فيما جاز بعد الامتناع أفراد قليلة، لا، اعلم أنها كثيرة وأنها هي الأصل وأنها هي الغالب وأن غيرها استثناء. ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب، هذا لا يعني أن أفراد الواجبات فيما جاز بعد امتناع أفراد قليلة، بل هي أفراد كثيرة تجعل المعتمد أن ما جاز بعد الامتناع واجب، وأن ما دونه كسجدة التلاوة ولا السهو ده هو المستثنى من هذه القاعدة الأغلبية. واضح يا أحباب؟ جائز ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب. الجائز أعم من كونه مستوي الطرفين. الجائز له معنيان كما سبق كثيرا. جائز يعني مستوي الطرفين، ده المعنى الأخص. في الجائز بالمعنى العام. الجائز بالمعنى العام يشمل الواجب، يشمل المباح اللي هو مستوي الطرفين، ويشمل المستحب، ويشمل المكروه، لأن ذلك كله جائز. جائز مع تأكيد الفعل والمنع من تركه يبقى واجب. جائز مع تأكيد الفعل وجواز الترك ده المستحب. جائز مستوي الطرفين ده المباح. جائز مع النهي عن الترك نهيا غير جازم يبقى ده المكروه. كل ده اسمه جائز. أربعة أفراد، يعني هو الأفراد الأربعة من الأحكام الشرعية باستثناء الحرام، ده كل ده اسمه جائز. ده بقى جائز بالمعنى الإيه؟ الأعم. واضح إن شاء الله؟ اللي عنده سؤال يسأل. واضح ولا في صعوبة؟ نعم. طب اقرأ من الأول. وأما المسلم، قوله وأما المسلم مقابل لقوله إذا استوى شرفا فيرفع على ذمه في المجلس، أي وكذا في غيره من أنواع الإكرام كما بحثه الشيخان. وعبارة المنهج وشرحه افتح قوسا وله رفع مسلم على كاف وله وله دي عبارة ايه جواز وله رفع مسلم على كافر في المجلس وغيره من أنواع الإكرام أغلق القوس وظاهره ظاهر هذه العبارة أنها للجواز للجواز له يعني له أن يرفع وله أن لا يرفع وده صحيح ولا يجب عليها أن يرفع المسلم على الذمي يجب يجب عليها أن يرفع العبارة توهم الجواز والحقيقة أنه يجب رفع المسلم على الذمي في المجلس جاي معك هو جاي معك صح طيب أباك حبيبك ما يعرفش ان انا اعرفك قبلي لكن قال الزركشي لا نرجع قال وله وعبارة المنهج وشرحه وله رفع مسلم على كافر في المجلس وغير من انواع الاكرام وظاهره يعني ظاهر هذا النقل عن المنهج وشرحه جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي وغيره في الرفع في المجلس وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا والصحيح جواز رفع مسلم على ذمي في المجلس انتهت عبارة الشيخ الخطيب أغلق القوس صحيح الجواز لكن قال الزركشي مع نقل ذلك عن سليم افتح قوسا لكلام الزركشي والظاهر وجوبه الزركشي بيتكلم في البحر المحيط والظاهر وجوبه ليس جائزا بل واجب وبه صرح صاحب التحبير وهو قياس القاعدة لازال كلام الزركشي وهو قياس القاعدة ايه القاعدة وهي ان ما جاز بعد امتناع وجب لقطع اليد في السرقة اغلق القوس هو ما هو كان قبل ذلك منعنا من التمييز قبل ذلك منعنا من ان نميز القاضي لا يجوز له ان يميز بين المتخاصمين بين المتداعيين منع منع التمييز والآن يجوز الآن يجوز هذا الجواز على ظاهره من أنه مستوي الطرفين ولا للوجوب بمعنى يجب أن يميز المسلم على الذمي يجب هذا الجواز الذي جاء بعد منع هو ماشي مع القاعدة الأغلبية وهو أن ما جاز بعد امتناع للوجوب هذا سؤالك كلام عربي ده كلام عربي يا أخي الحبيب النصوص الشرعية إنما جاءت على السياقات العربية الشيخ أسامة بيسأل هذا الكلام ليس من كلام الشارع له أن يرفع هو ده كلام الوحيين فكلام المؤلفين المصنفين الفقهاء الشافعي فده خاص هذه القاعدة ما جاء بعد امتناع ده خاص بالنصوص الشرعية لا لأن في حقيقة النصوص الشرعية عبارة عن كلام عربي فما الكلام العربي يوصف بأنه عام وخاص ومطلق ومقيد هو متأخر فهو ناسخ ومتقدم فهو منسوخ كلام يوصف به الألفاظ ولما كان الوحي قد جاء بالألفاظ العربية فيوصف اللفظ القرآني واللفظ النبوي بأنه مطلق وعام ومقيد يا أخي بس خاص هذه المصطلحات والأحكام استخاصة بالوحي وإنما هي أوصاف للوحي من حيثية كونها نصوصا عربية لا يعني حكم القاعدة عامة بتكلم عن نفس الحالة دي الفرع الآن بيتكلم عن ايه عن التفضيل على الذمي في القاعدة هنا يعني انا فهمها ان هو امتنع عليه في السياق قبل هذا اللي هو في السياق المتني يعني ايوه السياق المتني قبل هذا الممتنع ان هو يميز ثم بعد ما حدث بعد لا لا لا اتكلمت بجنوة عامة ان هو لم يكن له ان يمتنع على الانسان السياق اللي جابه الشيخ السياق اللي جابه الشيخ السياق المتني بس الفرع ودخل بعد الفرع قال القاعدة بعد الفرع لك ولا يجوز له ان يرفع احد على اخر ثم قال الذمي لا يجوز قاعدة انه ما جاز بعد امتناع فاللي يفهم منه كده ان هو كان منع قبل مجلس القضاء ان هو يرفع الذمي اللي يفهم منه كده يجب ان لا هو في الاول يقول ويسوي بين الخصمين في ثلاثة اشياء في المجلس فيمتنع عليه وجوب الوجوب ضده الحرمة يبقى يحرم عليه أن يميز بين الخصمين في المجلس صح؟ صح؟ نعم الحمد لله يبقى لما وجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس يعني حرم عليه أن يميز بينهما في المجلس ثم جاء بقول بعده تاليا له وقال له أن يميز المسلم على الذمي بدأ عبارة بتقول ايه بتقول الجواز الذي جاء بعد امتناع فحكمه انه واجب. الاول كان بيتكلم على عموم الناس. ايوه يعني طبعا لو جواز او يجب ان هو يجلس المسلم على الذمي. ما بتكلمش الاولاني ما كانش بيتكلم على المسلم الذمي، بيتكلم على الخصمين بعموم. النتيجه هو بيتكلم على النتيجه جاز بعد امتناع، اذا المقدمه هي امتناع. أيوة. والنتيجه المؤوله او النهائيه ليها هي الايه؟ الجواز او الوجوب. الجواز او الوجوب. طيب هو تكلم عن الامتناع في عام. صح. والان يجعل الجواب الوجوب او الجواز في اقامه خاص في شيء خاص. صح. فده اللي حصل عندي، عمل عندي اختلال. ايه الاختلال يعني اللي حصل؟ مش نفس المورد، الموضوع مش نفس المورد. ليه يا شيخ سامح؟ هو مش الخاص ده احد افراد العام؟ ايوه. خلاص يبقى انت كده اجبت على نفسك. لما عمم يبقى دخل فيه المسلم والذمي. لا يجوز تمييز احد الخصمين عن الاخر. ده نكره في سياق النهي او النفي فتعم. فيشمل اصبر عليه. فيشمل المسلم وغير المسلم. ثم جاء وقال وله ان يميز المسلم على الذمي. يبقى ده جاء بعد التعميم، فجاء واتى بجواز بعد منع، منع يعم. يبقى ماشي على القاعده، جار على القاعده. المنع اللي عم ده دخل فيه، دخل فيه المسلم والذمي. خد بقى ده وما اسمعش صوتك الى اخر المجلس. ما اسمعش صوتك، صوت الشرب بس، تشرب بس، اما اسئله لا. ومع ذلك فالمعتمد الوجوب. قال كما هو ظاهر ما رواه البيهقي عن الشعبي. قال الشعبي خرج علي رضي الله تعالى عنه الى السوق فاذا هو بنصراني. وفي عباره شرح المنهج هو الان بياتي بدليل على وجوب رفع المسلم على الذمي في المجلس، مجلس القضاء. وفي عبارة شرح المنهج بيهودي، مرة قلب نصرانية، رواية أخرى بيهودي. يبيع درعا فعرفها علي. دي درعي اليهودي، بيبيع درع سيدنا علي. سيدنا علي لا رهنها ولا أجرها ولا أهداها ولا أعارها. قال فهذه، قال فعرف علي فقال هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتي إلى القاضي. شوف القائل سيدنا علي اللي هو الخليفة اللي هو الإمام بيقاضي أحد الرعية، أحد الرعية الذمي، مش بيضربه ولا بيسحله في الاسم ولا كده، بياخده بيقول له بيني وبينك القاضي. خليفة مع أحد الرعية، بيني وبينك القاضي. واحد رعية ايه ده درجة تانية، ده رعية درجة تانية لانه يهودي او نصراني رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا هو بنصرانين. وفي عبارة شرح المنهج بيهودي يبيع درعا فعرف علي فقال هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين. فاتي الى القاضي شريح وكان من عمال علي، يعني الذي عينه علي. فلما رأى شريح عليا قام من مجلسه واجلسه. وفي عبارة شرح المنهج أنه أجلسه بجنبه فقال له علي لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تساووهم في المجالس. أدي وجه الشاهد بقى، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية علي رضي الله تعالى عنه برواية الشعبي عنه. فقال شريح بعد دعوة علي للدرع ما تقول يا نصراني؟ دعا علي الدرع بعد دعوة علي للدرع، يعني بعد أن ادعى علي الدرع لنفسه. فتوجه إلى النصراني أو اليهودي اللي هو المدعى علي، ما تقول يا نصراني أو يا يهودي؟ فقال أي اليهودي أو النصراني الدرع درعي. فقال شريح لعلي هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين دي برضو تمييز. فقال علي صدق شريح. صدق في ايه؟ صدق في الايه يا فندم؟ في استفهامه. يعني ايه في استفهامه؟ تقصد ايه عشان قبل ان نخطئك او نصوبك؟ ماذا تقصد؟ يعني لسه ما حكمش، هو لسه حكم يا حضرة المحترم. ده بيسأل سيدنا علي، بيقول هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ فقال علي صدق شريح. هو شرح له، اي في صدق في ماذا؟ اي في ما تضمنه الاستفهام الصادر منه من الخبر. ليه بيقول كده؟ ليه بيقول كده الشيخ البيجوري يا حضرات المحترمين؟ كلام فارغ، كلام ايه؟ خاون، كلام خاون. ليه بيقول كده؟ حد يعلمنا لماذا الشيخ المحشي تدخل هنا في أثناء السياقة وقال هذه المقولة. صدق شريح، سيدنا علي بن صدق شريح، أم هو حب يزيل إبهاما مفترضا عند طالب العلم؟ طالب العلم لما يسمع سيدنا علي بيقول على استفهام صدقة استغرب جدا. استغرب ليه يا دكتور مصطفى؟ لأنه إنشاء صح جدع، إنشاء، لأنه إنشاء، والذي يحتمل الصدق والكذب هو مين؟ الخبر مش الإنشاء. تعريف الإنشاء أنه لا، ما لا يحتمل الصدق والكذب، أما الذي يحتمل الصدق والكذب هو الخبر. فهم الشيخ المحشي قال اهدأ بالا، اهدأ بالا، هذا الاستفهام يتضمن خبرا، هذا الاستفهام يتضمن خبرا، هو الذي يرد عليه التصديق، هو مورد التصديق، هو مورد التصديق. التصديق إنما جاء على ما تضمنه الاستفهام من خبر. إيه هو بقى الخبر الذي تضمنه الاستفهام؟ قال أي فيما تضمنه الاستفهام الصادر منه، من علي، من الخبر، ها الخبر هو بأن البينة على المدعي، بأن البينة على المدعي. لما شريح سأل عليا رضي الله عنهما عن البينة، ألك بينة يا أمير المؤمنين، هذا معناه أنه كأنه يقول البينة على المدعي. فرح سيدنا علي صدق، صدق شريح فيما تضمنه استفهامه من الخبر. أما الاستفهام المحض لا يرد عليه تصديق ولا تكذيب لأنه إنشاء. فقال النصراني أو اليهودي أشهد، أنت لك جائزة يا مصطفى ذكرني بها. فقال النصراني أو اليهودي أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، ثم أسلم. فأعطاه علي الدرع، جائزة مصطفى، فأعطاه علي الدرع. لما أسلم اليهودي أو النصراني راح أعطاه سيدنا علي الدرع، بل وحمله على فرس جيد، يعني جعله يوصله إلى مقصوده، حمله على فرس جيد يوصله إلى مقصوده. قال الشعبي فقد رأيته، روى الحديث عن علي، رأيته أي هذا الذي أسلم بعد أن كان كافرا يقاتل عليه المشركين على هذا الفرس، يعني قد وصله به، بل أهداه إياه، وهبه إياه. قال واجل ذلك في سائر وجوه الإكرام كما تقدم. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو ذكره على أنه حكم، لكنه في الحقيقة هو حكم مأخوذ من نص، فهذا نص حديث رواه البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وموجود في غيره مرفوعا، هو في البخاري معلق ولكنه في غيره عن عمرو بن عائز أظن مرفوعا، أو عائز بن عمرو، عائز بن عمرو في الدارقطني وفي غيره يعني. فهذا نص حديث وهو قاعدة مجمع عليها بغض النظر هو مرفوع ولا موقوف. ولو كان أحدهما ذميا والآخر مرتدا فالصحيح أنفع الذمي على المرتد. وكان أحدهما ذميا، أحد المتخاصمين، أحد المتداعيين ذميا والآخر مرتدا، فالصحيح أنه الصحيح يبقى في خلاف، الصحيح أن يعلم المرتد يبقى مقابل الصحيح أنهما يستويان ولا يرفع أحدهما على الآخر. ثاني مما يجب، الثاني من الأشياء الثلاثة التي تجب أن يفعلها القاضي في مجلسه، التسوية في اللفظ، أي فيما إجماعه منهما، كده النسخة القديمة، في بس أحسن، أي في استماعه منهما، صحح لو سمحت النسخة، أي في استماعه منهما. وقد عرفت أن الأولى بل الصواب حذف التسوية، هذا عرفناه في الحصة الماضية. ثاني مفترض أن يقول في اللفظ مباشرة لا يقول التسوية. التسوية في اللفظ يعني معناها في استماعه إلى ألفاظهما، ألفاظ المتخاصمين، أي الكلام الواقع منهما، أي الكلام أي الواقع منهما، فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. لماذا؟ أي لئلا ينكسر قلب الآخر. والثالث في اللحظ. نعم بيقول لو رفع الذم على عفوا رفع المسلم على الذم في المجلس هذا يكسر قلبه ايضا. هو مكسور من قبل، مكسور من قبل، يعني هو لم يفعل شيئا جديدا، رفعه عليه في المجلس لم يأتي بشيء جديد، بل هو مفعول حتى من قبل ان يدخل معا مجلس القضاء، مرفوع عليه في اللباس، مرفوع عليه في المركوب، مرفوع عليه في الطريق، احكام الذمه كده، فهو لم يأتي بشيء جديد. لكن في الكلام قبل دخول المجلس لم يكن احدهم مقدما على الاخر، فلا يستمع الى المسلم دون الذمي، القضاء لم يأتي بشيء جديد. العدالة الكاملة، يبقى أنت بتقول أن الأحكام اللي قبل مجلس القضاء ليست فيها عدالة كاملة، تهمة يعني كلبشات، يعني هتروح في الحديد، الدنيا برد دلوقتي في السجن. لا، إيه العدالة؟ احنا قلنا لما تكلمنا على أحكام الذميين أو أحكام عقد الذمة وما شابه أنها دي نهاية ترغيب له، تشجيع له على ترك الضلال الذي هو فيه، ظاهرها تحقير لطائفة من الناس، لكن في الحقيقة هو باطنها الرحمة، ظاهرها عذاب وباطنها الرحمة. وبقى لابد في الكلام أن يستوي في الكلام، إذا يعني هو كنا وما كناش التاني يعني. والله إن صح هذا، نعم، هو قال في كل وجوه الإكرام، إكرام أن يكني هذا ولا يكني، إذا أحببته أو قربته أو دللته أو أدنيته منك كنيته، بخلاف كان غريبا عنك لا تتبسط إلى شخص إلا إذا كان قريبا منك. يعني صح هذا، صح هذا، يكون هذا رأي للشيخ للإمام علي أو للخليفة علي رضي الله عنه، لم يأخذه غيرهم هيقول بشيء ثاني، بس يعني في النهاية ده رأي الشافعي، رأي الشافعي أنه يرفع في أشياء ولا يرفع في أشياء. هل كان من سيدنا علي هذا على وجه الوجوب؟ يعني لما قال له أنت كنيتني ولم تكنيه، هل ده أنه يعني نهاه ولا ده نوع من المكارم الأخلاق؟ فرق بين الواجب وبين المستحب. إن كان يعني لو أنه كان عند غير الشافعية، لا تنسى أن كلام سيدنا علي رأي سيدنا علي، وفي النهاية رأي صحابي أو فتوى صحابي أو اجتهاد صحابي، وهو غير ملزم لرأي سيدنا علي. في النهاية لما يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنأخذ بهذا الحديث مش بكلام سيدنا علي، وأصل أخذ الأحكام وبين رأي سيدنا علي أو غيره من الصحابة على جلالته معا، فهو في النهاية رأي صحابي ولا يلزم مع وجود المسلم. الثالث في اللحظ، قال اللحظ ما هو اللحظ؟ قال بفتح اللام وبالظاء المشالة، وهو مصدر لحظ يلحظ كقطع يقطع، لحظ يلحظ لحظا كقطع يقطع قطعا، أي بالنظر باللحاظ، أي بالنظر باللحاظ. ما هو اللحاظ؟ قال وهو مؤخر العين مما يلي الأذن، لحاظ طرف العين مما يلي الأذن، طرف العين لها طرفان، طرف يلي الأذن وطرف يلي الأنف، لحاظ وطرف العين الذي يلي الأذن. المؤق ميم واو عليها همزة قاف، المؤق طرف العين الذي يلي الأنف، جمعه مآقن، له أكثر من جمع يعني، مواقن ومآقن وغيره. قال باللحاظ وهو مؤخر العين مما يلي الأذن كما في الصحاح الجوهري، ويحتمل وهو الظاهر أن الشارح أشار إلى أن المراد به هنا مطلق النظر، ولذلك قال تفريعا على وجوب التسوية، واو ها وجوب التسوية، ولذلك قال تفريعا على وجوب التسوية فيه افتح قوسا فلا ينظر لأحدهما دون الآخر أغلق القوس، لماذا؟ أي لئلا ينكسر قلب الآخر كما مر في الذي قبله. طيب مرة أخرى نقرأ لو سمحت مسألة اللحظ، قال والثالث في اللحظ بفتح اللام وبالظاء المشالة، مصدر لحظ يلحظ كقطع يقطع، أي بالنظر، أي طب الأول نسأل ما هي الظاء المشالة؟ لماذا سميت مشالة؟ هذا مر علينا قبل ذلك، يلا ذكرونا بما مر، يعني مشال، يعني إيه مشال؟ مرفوع موضوع مرفوع مرفوع عليها الألف، التمييز بينها وبين الضاد. طيب، وهو مصدر لحظ يلحظ كقطع يقطع. قال أي بالنظر باللحاظ، أي النظر، أي النظر، قوله أي النظر باللحاظ فتح اللام، ها هو مؤخر العين. أما الكسر هو المصدر، يبقى اللحاظ هو طرف العين من ميل الأذن، أما اللحاظ فهو المصدر. بمعنى مصدران، لحظ ولحاظ، معنى مصدران لحظ ولحاظ بكسر اللام. أما اللحاظ فهو الجرم ومؤخر العين من ميل الأذن. قال ويحتمل، وهو الظاهر، أن الشارح أشار إلى أن المراد به هنا مطلق النظر، ولذلك قال على وجوب التسوية فيه افتح قوسا فلا ينظر لأحدهما دون الآخر أغلق القوس، أي لئلا ينكسر قلب الآخر كما مر في الذي قبله. في أي سؤال إلى هنا؟ قال ولا يجوز إلى آخره. ولا يجوز ماذا؟ اقرأ على الهامش لو سمحت. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح، وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها حرم قبولها عليه. هنقرأ هذا المتن مع الشرح مرة أخرى لو سمحت، اقرأ الهامش مرة أخرى. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، يعني من أهل محل عمله، من أهل عمله أي من أهل محل عمله، البلدة أو المدينة التي يقضي فيها. قال فإن كانت الهدية في غير عمله، يعني في غير محل عمله، في غير بلدة عمله، من غير أهله، من غير أهل محل عمله لم يحرم في الأصح، خلاف والأصح أنه لم يحرم. قال وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها ظرف، ولا عادة له بالهدية قبلها حرم قبولها عليه. زاد عليها قدرا، زاد عليها بواحدة من الثلاثة. كان يؤديه سيارات وصار يؤديه طائرات وفاكهة مثلا. صفة كان يؤديه سيارات يعني زاد عليها قدرة بدل كان يؤديه ربع كتير يعني. طيب هذه أحوال. إذا كانت الهدية من شخص له خصومة أو متوقع حرم قبولها، حرم قبولها مطلقا يعني مطلقا بقى. لا نبحث سواء كان في محل ولايته أو ليس أو لا، سواء زاد عليها أو لا مطلقا. له خصومة قائمة أو متوقعة فلا يجوز الإهانة. لا، ليس له خصومة متوقعة أو قائمة وليس في محل ولاية، ده يجوز. ولا متوقعة وفي خارج محل الولاية فليس هناك شبهة له القبول. كلام في عدم مش في وجوب القبول، ولا لم نقل له يجب أن تقبل، هو بس يجوز أن يقبل يعني، لا يحرم عليه إن قبل. محل ولايته له عادة بالهدية ولا ليس له عادة بالهدية؟ في محل الولاية وليس له عادة بالهدية وأهداء شبهة، يبقى يحرم عليه أن يقبل. أهداء صحيح ليس له خصومة متوقعة ولا قائمة، ولكنه في محل الولاية وليس له عدم الهدية بشبهة، أما ممكن يبقى تقبل. صحيح تقبل المنظور ليس هناك خصومة، لكن ربما يجعله في مرة قادمة يقضي له بشيء بسبب جامله وكسر عينه بالهدية. طيب لا، ده له عدم الهدية، ليس له خصومة قائمة ولا متوقعة في محل الولاية، ولكن له عدم الهدية. لو زاد عليها شبهة، لو زاد عليها دي شبهة. سيارة يعني فيت، الآن لماذا تهدي سيارة بي ام بي مثلا؟ لا، أما لو كان لم يزد عليها يبقى ليس لا شبهة. موضعين، يبقى الجواز في موضعين، أن يكون ليس له خصومة قائمة ولا متوقعة في غير محل الولاية، أو حتى لو كان في محل الولاية ولكنه له عادة بالهدية ولم يزد عليها. موضعان للجواز، موضعان لجواز قبول الهدية، قبول القاضي الهدية وغير ذلك مجموع. هذا ملخص ما قرأناه الآن، والذي سترى إن شاء الله أو ستسمع تفصيله كلام المحشي. اقرأ كلام المحشي لو تكرمت. ولا يجوز إلى آخره، ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية. معنى إلى يجوز مكروه يعني ولا حرام؟ حرام. قال فيحرم ذلك. الدليل قال لخبر أي لحديث هدايا العمال غلول، رواه البيهقي بهذا اللفظ. هذا الحديث قال ابن رواه البيهقي، ورواه أيضا إمام أحمد البزار عن أبي حميد السعدي. أصل هذا الحديث بس بغير هذا اللفظ، بل بأطول من هذا اللفظ، موجود في البخاري، في البخاري وربما في مسلم كمان، فاللي هو الحديث المشهور أن أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في عمل فأعطاه أهل هذا المكان شيئا فقالوا هذا لك، فأراد أن يأخذه لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال فهل جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أكانوا يعطونه أو لا. فهذا الحديث بأطول من ذلك موجود في البخاري، لكن بهذا اللفظ الذي جاء به الشيخ هو هدايا العمال غلول. في رواية أخرى قال وفي رواية سحت، هدايا العمال سحت، يعني سحت أي حرام. برضو في البخاري عن أبي حميد السعدي، فأصل الحديث عن أبي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه. يبقى الأول الدليل الحرمة النقل، الدليل الحرمة النقل السماع والعقل. قال ولأنها تدعو إلى الميل إلى صاحبها، تدعو إلى الميل صاحب الهدية فيجوز حكم يعني. ولأنها تدعو إلى الميل إلى صاحبها. قال وحيث حرمت لم يملكها. شوف الجمال، لما حرمنا على الشريعة حرمت على القاضي أن يأخذ الهدية، مش معناه أنه يملكها مع الحرمة خلاص وأخذها وارتكب الإثم ملكها، ألا حتى الملك لا يحصل. وحيث حرمت لم يملكها. لماذا بقى لم يملكها؟ حد نسمع من بعض الطلبة الناجبين أو النباء؟ لا لماذا لم يملكها؟ لماذا لم نقل إنها حرام إنه ملكها مع الإثم؟ كما أنه مثلا في البيع أو العقود بعد أذان الجمعة الثاني بعد النداء الثاني يصح مع الحرمة، إذا تبايع المتبايعان ممن تجب عليهم الجمعة بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، ما حكم هذا العقد؟ صحيح مع الحرمة. معنى الصحة إيه يا أخوانا؟ معنى الصحة ترتب الأثر، يعني تملك العوضين، المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن مع الإثم مع الحرمة. فلماذا لم نقل هنا يا شيخ حسام، لماذا لم نقل إن هنا حرام مع الصحة والصحة تترتب عليها الآثار؟ هنا قال لا ولا يتملك، حيث قلنا بالحرمة فلا يتملك. نسمع من حضرتك لماذا لا ينتفع بها؟ طب ما هو لماذا قلنا في مسألة الأذان أنه صحيح مع الحرمة مع أنه ينتفع بها ويبيعها ويعمل له وعيه؟ ما وجدت لماذا قلنا هنا بالصحة مع الحرمة، هنا قلنا بعدم الصحة أصلا؟ الهدية حرام، بيع في هذا الموضوع حرام، وأصل هدية حلال. مع أخاك حق في الله ولا يملك لأن الاستحقاق فرع عن الملك وفي الرحم. نعم لا يملك لأن الاستحقاق فرع حق الاستحقاق فرع ثاني منهى عنه. نعم وذروا البيع منهى عنه برضه. أيوة لكنه لا يستحق. يعني إيه لا يستحقها؟ يعني أنا بقول ما تنزيله، يعني استحقاق فرع الملك قاعدة جميلة، وأنت رجل جميل وطالب نجيب وكل حاجة، ما دخل هذه القاعدة هنا؟ لا ينبغي له أن يأخذ هدية، ولا ينبغي للمكلف الذي وجبت عليه الجمعة أن يتبايع بعد أذان الثانية والجمعة. مرة أخرى ارفع صوتك. يبقى لماذا صح في صح العقد، عقد البيع والإجارة وغير ذلك من العقود بعد النداء الثاني يوم الجمعة مع الحرمة، لماذا صح؟ لأن النهي اللي هو وذروا البيع، ما في نهي هنا، لأن البيع ها لأمر إيه؟ لأمر خارج لا لأصل العقد، لأمر خارج عن العقد، وهو التباطؤ، ما يترتب على هذا التبايع وإنشاء هذا العقد من التباطؤ عن تلبية النداء يوم الجمعة. بلا لشيء في العقد، لا لشيء في العقد، لا في العقد ولا في العقد الآخر ولا في السلعة ولا في أي شيء من أركان العقد وشروطه، فقط لأن هذا العقد سيؤدي إلى تباطؤ عن تلبية النداء، يبقى لأمر خارج، يبقى صح بوجود الأركان والشروط، وحرم من أجل كون هذا النهي قد انصب على أمر خارج عن أصل العقد. طب هنا النهي لعينه، هنا النهي لعينه، الهدية شأن الهدية أنها تنشئ جميلا، تنشئ شيئا يعني يتعلق برقبة المهدى إليه، صريا نقول كسر عينه، يعني صار له جميلا عليه، صار مرفوعا عليه بهذه الهدية. فالهدايا قائمة على إيه؟ في الفقه أخذنا ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ لو راجعت خزينك الفقهي لا عرفت أن الفرق بين الهدية والصدقة مولانا ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. ما هي دي مال خرج منك إلى الآخر بدون مقابل، الصدقة. وكذلك الهدية في فرق بينهم؟ في فرق بينهم النية، كما يقول سيدنا الشيخ، إن الهدية لا، الأصل فيها أنها ليست لابتغاء الثواب وإنما للمحبة، وأما الصدقة فهي الأصل فيها ابتغاء الثواب، الصدقة الأصل فيها، ولا ينفي أن الصدقة يترتب عليها محبة، ولا ينفي أن الهدية ترتب عليها ابتغاء الثواب، لكن الأصل الغالب في الهدية في النسكة في ابتغاء المحبة، في اللي أهدونا وأهدناك ابتغاء المحبة، ولا يمنع ذلك الثواب. طيب هنا لما يحصل المحبة يحصل الميل والجور. يبقى بيقول الشيخ كده خلدون، بيقول ان هنا جاء النهي، وهو ايه اللي هنسمعه، فين النهي؟ ده سؤال تاني. جاء النهي في ذات الامر، هدايا العمال غلول، هدايا اللي هي تورث المحبه والتعلق القلبي، تقول يعني ايه يعني سحت يعني حرام. ياتي السؤال التاني للشيخ خلدون حتى ياخذ الجائزه، أين النهي أصلا؟ هدايا العمال غلول، هل هذا نهي؟ هناك في سورة الجمعة وذروا البيع، ده نهي. ذروا فعل أمر بمعنى اتركوا، فيساوي لا بالضبط. هنا أين النهي يا مولانا؟ إيه؟ الخبر بمعنى النهي. هدايا العمال غلول، أو رواية أخرى هدايا العمال سحر، ده خبر ليس إنشاء أصلا، لا أمر ولا نهي، لكنه يتضمن نهيا. ما هو النهي المتضمن؟ ما هو النهي المتضمن؟ أنشئ لنا نهيا من عبارتك يا فضيلة الشيخ. أنشئ لنا صغ نهيا. هدايا العمال غلول، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. ده إنشاء ولا خبر؟ ده خبر. لا يخطب ده فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب والجزم، لا هنا نافية ليست ناهية. استيقظ يا نائم في قوة الإنشاء، لأنه بمعنى لا يخطب، لا جازمة ناهية. فالآن أنشئ لنا لا يقبل العمال هدية فإنها غلول. لا يقبل العمال هدية فإنها لا ناهية هنا. يبقى هذا الحديث وإن كان خبرا في ظاهره، إلا أنه إنشاء في باطنه مضمونه. والتقدير لا تقبلوا أيها العمال هدايا فإنها سحت فإنها غلول. لا يحل لكم أن تقبلوا، لا يقبل العمال. يبقى كده نهي. هنا عندك سؤال يا شيخ حسام، ذلك اللي هو إيه؟ اسم إشارة يعود على إيه؟ ألا يعد ذلك إيه؟ يعمل إيه؟ حنبلي؟ يا رجل يا حنبلي، أنا قلت كده؟ أنا قلت إن ده سد زراد عند الحنابلة؟ ضيعني. هل الهدية، دخلنا في شيء تاني، راجل عنده يزرع هدية، حد أهدى هدية كوفية صفراء حمراء جميلة، فبيقول هل الهدية تعامل معاملة الشيء المشترى بالضبط في التملك؟ البيضة عند الشافعية تعامل معاملة، بس إيه اللي فكرك؟ إحنا فين وإنت فين دلوقتي؟ الهدية اللي أهدها له صاحبه اللي هي الكوفية الصفراء، أين نحن؟ فيحرم ذلك لخبر هدايا العمال غلول، رواه البيهقي بهذا اللفظ، وفي رواية سحت أي حرام. قال ولأنها تدعو إلى الميل إلى صاحبها، قال وحيث حرمت لم يملكها، فماذا يفعل فيها؟ قال ويردها على مالكها. فإن تعذر أن يردها إلى مالكها، إزاي؟ بأن لم يعرفه أو مات ولا وارث له، وضعها في بيت المال. مات ولا وارث له، بيأتي كثير من الأسئلة، أنا الشخص أخذ مالا بغير وجه حق، والشخص الذي أخذ منه هذا المال مات، طلعها في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى ورث، يبقى لابد أن يكون قد مات ولا ورث له، أما لو هو حي ردها إليه. قال فإن تعذر بأن لم يعرفه أو مات ولا وارث له وضعها في بيت المال. قال ويستثنى, شيخ البجوب يقول ويستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قاله الأزرعي. الأبعاض يعني الأجزاء يعني الأولاد وإن نزلوا, ذلك هدية بعضه يعني هدية ابنه بنته. قال لأنه لا ينفذ حكمه لهم. احنا مما نتخوف من قبول الهدية, ما الذي يخوفنا من قبول القاضي الهدية؟ أن يحيف, أن يحكم للمهدي. الشريعة أصلا لا تنفذ حكمه لأبعاضه, لا ينفذ حكم القاضي لأبعاضه, لا ينفذ حكمه لابنه أو لابنه. فلما زال المخوف جاز القبول الهدية. هذا الكلام من الشيخ البيجوري غير مسلم, هذا الكلام من الشيخ البيجوري غير مسلم. الأول نقرأه مرة أخيرة ثم نرى الاعتراض عليه. قال الشيخ البيجوري ويستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قاله الأزرعي. ونسبه الحقيقة الأزرعي, ليس من إنشائه, ليس من كلام الشيخ البيجوري, هذا الكلام المنسوب للشيخ الأزرعي غير مسلم. لماذا, لماذا استثني وجاز للقاضي أن يقبل هدية ولده حتى وإن كان عنده قضية مرفوعة منه؟ قال لأنه لا ينفذ حكمه لهم. أمن هذا الجانب. طيب القاضي يحكم لفلان وعلى فلان, القاضي يحكم لفلان وعلى فلان, طب احنا أمننا هذا الجانب أنه لا يحكم لابنه أو لبنته أو لأبعاضه أو لأجزائه, طيب ما رأيك في الحكم عليه إذا جاءته هدية من أبعاضه من ابنه أو من بنته, ثم جاء مدع, جاء خصم يختصم مع أجزائه مع أبعاضه, أليست هذه الهدية مسوغا له لرفض القضية أصلا؟ يرفض, يغلق بابه, هو ممنوع من أن يحكم, أو حكمه لو حكم له لأبعاضه لا ينفذ حكمه. لكن الآن بعد أن مال قلبه بسبب هذه الهدية ربما لا يقبل الهدية أصلا, لا يقبل عفوا القضية أصلا. لما يشعر أن قضية ابنه خاسرة وأن ابنه خصم خاسر وسيحكم عليه يرفض القضية أصلا, فتستهوي هذه الهدية قلبه وتجعله لا يقبل الهدية عندما يرى ويشعر أن ابنه مخصوم في هذه القضية, أنه خاسر في هذه القضية إلى آخر. لذلك غلطوا الأزرعي في ذلك وقالوا لا يجوز, وليس هذا استثناء صحيحا, ليس هذا استثناء صحيحا, لأنه ربما يرفض القضية مراعاة لابنه الذي أهدى أو لفرعه الذي أهدى أو لبعضه الذي أهدى. نعم, فنقبل الهدية. يعني أنت تقول تعتقدش أن الهدية لها أثر؟ جميل جميل, ابنك بتحبه بدرجة 90%, ألا يزيدك هذه الهدية منه حب؟ يعني ابنك اللي لسه ما جاش لو أهدالك, لو أهدالك ده يزيد حبك؟ رد عليا, لو أهدالك لا يزيد حبه عندك؟ العكس, لو لم يهدي يتساوى مع من يهدي عندك؟ ابنان, ابن يهدي وابن لا يهدي, رد عليا. ولكن ده مش رد, يتساويان في رد, يتساويان لا يتساويان, ولكن ده مش رد, استدراك يأتي بعد الرد, تقول يتساويان لا يتساويان, ولكن رد أكيد لا يتساويان, وقعت خلاص. بشر مهما كانت درجة المحبة, يعني أنا بحبك حب ما يعلم به إلا ربنا, حاجة تقطع القلب, لكن لو أهدتني حاجة تانية, هقطع إيدك إياه خلاص. نعم, فروض فين عندك في شريعتك يعني ولا في مذهبك؟ لا أنا أقول هنا نسيت الزريعة بعد أبي يترافع, فإذا حكم له لا ينفذ. لكن إيه رأيك لو حكم عليه؟ ألا يدعو هذا إلى مزيد من الثقة في القاضي أنه يحكم على ابنه؟ يبقى هذا معناه مزيد من الثقة في القاضي, يترافع ابنه كغير ابنه, لكن المهم أن لا يحكم له, ولو حكم له لا ينفذ, بس حكم عليه أهل المسألة. حب الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. بعد الصلاة تحبون أن نكمل؟ تحبون؟ نعم. لا مش عايز اشوف وشك.